بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، وبعد. فهذا هو الدرس 51 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بجمع التكسير وبعض جموع القلة، واليوم نكمل جموع القلة. يقول المؤلف رحمه الله: الصفة ثالثا، الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية. ثالثا من الفوائد، هو ذكر فوائد، أخذنا اثنتين وهذه الفائدة الثالثة. يقول: الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية تعامل في الجمع معاملة الأسماء للصفات. تمام. مثلا كلمة عبد، عبد وصف، نقول هذا رجل عبد، وهذا غلام عبد، وهذا حر. حتى عن الحر نقول عنه عبد، أي عبد لله وليس عبدا لعبده. تمام. نقول عبد وهذا وصف، لكنه عمل معاملة الاسم، صرنا نقول اشتريت عبدا وبعت عبدا واعتقت عبدا وهذا عبد، دون أن نذكر الموصوف، عمل معاملة الوصف. المعروف أن الصفات اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، عندما الأصل والقياس فيها أن تجمع على جمع السالم المذكر منها على طريقة المذكر السالم بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، وإن كان من المؤنث نعامله معاملة جمع المؤنث السالم. هذا إذا كان صفات. طيب، هذا الاسم الذي هو صفة عبد عمل معاملة الأسماء، لأننا صرنا نقول عبد، اشتريت عبدا وبعت عبدا، لا أذكر الموصوف، فعمل معاملة الاسم، فينبغي أن لا يجمع على جمع السالم كما هو حال الصفات، فيجمع جمع الأسماء على طريقة التكسير. تمام. فعبد مثلا نقول فيها ماذا؟ أعبد، هؤلاء أعبد، جمع عبد، عبد وعبد وعبد أعبد، فهذا جمع تكسير. لماذا لم نجمعه جمعا سالما للمذكر فنقول مثلا عبد عبدون وعبدين؟ لماذا؟ وهو الأصل في الصفات، قال لأنه عمل معاملة الاسم فيجمع على طريقة جمع التكسير. تمام. هذا معنى قوله: الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية تعامل في الجمع معاملة الأسماء للصفات. ألا ترى أنهم جمعوا عبدا على أعبد لاستعمالهم إياه استعمال الأسماء؟ والعبد يعرف الآن العبد، الإنسان حرا كان أو رقيقا. تمام. إن كان حرا فهو عبد لله، وإن كان رقيقا فهو عبد لله وعبد لسيده. وكره النبي أن يقال عبدي. تمام. قال ليقل مولاي ومولاتي، فيصبح السيد مولى والعبد مولى. واضح. والمرأة السيدة مولات، والأمة مولى، تقول يا مولاتي. لاحظ كيف سوى بينهما الإسلام. نعم. قال: والعبد الرقيق خلاف الحر، إذا كان عبدا رقيقا هو عكس الحر. تمام. أما إذا لم نقصد به العبد الرقيق، قد لا يكون رقيقا، يكون عبدا لله ويسمى عبدا. قال سيبويه: هو في الأصل صفة، كلمة عبد رجل عبد، امرأة أما نقول عنها أما. نعم. لكنه استعمل استعمال الأسماء. ثم ألا ترى أنهم جمعوا أسود، هذا يعني يأتي بدليل ثاني، على أنهم إذا عملت الصفة معاملة الاسم تجمع جمع تكسير وليس جمع سالم، مع أن الصفات الأصل فيها تجمع جمعا سالما. فقال مثلا كلمة أسود، تعرفون كلمة أسود صفة، نقول رجل أسود وامرأة سوداء، تمام؟ نقول هذا القلم أسود وهذه المسطرة سوداء، تمام؟ أسود وسوداء، فيجمع الأصل فيه على سود فعل، كما تقول أحمر حمراء حمر الجمع، أخضر خضراء خضر، تمام؟ أبيض بيضاء بيض، كلها على فعل. هل بيض على فعل؟ نعم، لأن أصلها بويض فعل، تمام؟ عملية إعلالية صرفية جعلتها هكذا، كسرات الباء وكانت ضمة لأن الانتقال من الضمة إلى الياء ثقيل، فأبدلنا الضمة كثرة لمناسبة الياء، كلها على فعل. إذن ثم ألا ترى أنهم جمعوا أسود وهو صفة؟ ماذا تقول؟ قلم أسود، تمام، رجل أسود، ثوب أسود، صحيح؟ صفة. قال جمعوا أسود وهو صفة على سود، على فعل وهو القياس، كما قلنا أحمر حمر وأصفر صفر وأخضر خضر فعل كلها، هذا على القياس. قال كما هو قياس جمعه، يجمع على فعل. ثم حين أرادوا به معنى الحية يسمى ذكر الحية أسود، الآن لم يعد صفة صار اسم، لم يجمعوه على فعل، تمام؟ لاحظ كيف جمعوه، قال جمعوه على أساود وهو جمع تكسير، لاحظتم؟ أما لما كان ألوان المذكر نقول عنه أسود والمؤنث سوداء، تمام؟ فالجمع سود فعل، تمام؟ كخضر وحمر وبيض، تمام؟ كلها على وزن فعل. لكن لما سمينا به نوعا من الحيات، تمام؟ كيف نجمعها؟ صار اسما لم يعد صفة، على أساود جمع تكسير. قال ومثلها أجدل وأجادل. الأجدل يا أخواننا في الأصل وصف، كيف وصف؟ نقول هذا حبل مجدول وأجدل، تمام؟ مجدول يعني مبروم بقوة وإحكام، تمام؟ الحبل كيف نبرمه بشدة حتى يصبح قويا، لو كان محلولا يتقطع بسهولة، تمام؟ لأن شعيراته لم تلتف على بعضها ويقوي بعضها بعضا. طيب هذا كان وصفا، لكن لما عاملناها معاملة الاسم لم يجمع جمع الصفات، تمام؟ الصفات تجمع، قلنا القياس فيها بالواو والنون إن كان مذكرا وبألف والتاء إن كان مؤنثا، لكن الآن جمع جمع تكسير. متى؟ لما سمينا به نوعا من الصقور فنقول هذا أجدل، اسمه أجدل، ليس صقر أجدل هو وصف له، لا، صار اسمه أجدل، تمام؟ فجمعوه على إيش؟ على أجادل، كأجدل أجادل، تمام؟ وأنهم جمعوا أيضا مثال رابع، سيأتيك بدليل رابع ومثال آخر. قال جمعوا خضراء مؤنث أخضر، لاحظ خضراء وأخضر لازم تكون جمعها القياس خضر فعل، لكن لما سمينا هذه الأنواع من الخضار والفواكه مثل التفاح والكمثرى، تمام؟ لما هذه أردنا سميناها خضراء، ماذا سميناها في العربية الفصحى؟ خضراء، وجمعها خضراوات، تمام؟ فلاحظ كلمة خضراء مؤنث أخضر على خضر، ليه؟ لأنه لما كان لها مذكر ولها مؤنث هي وصف، تمام؟ قلم أخضر وممحات خضراء، فتجمع على خضر، تمام؟ لكن لما هذا وصف، لما كانت وصف هذا قياسها. طيب لما كانت جعلناها اسما لهذه الخضار، تمام، لم يعد لها وصف خضراء، ايش؟ لم يعد لها وصف أخضر المذكر، اما خضراء موجود، موجود المؤنث وليس موجود المذكر، قال عندئذ لا تجمعها على خضر، تمام؟ لاحظ يقول وأنهم جمعوا خضراء مؤنث أخضر على خضر، لأن له مذكر وله مؤنث فهو وصف بضم فسكون كما هو قياس جمعها. ثم لما أرادوا بها معنى الخضر من البقول جمعوها على خضراوات وخضراء، لاحظ خضراوات وخضراء جمعوها. ليه؟ لأنها صارت اسما وليس على القياس اللي هو فعل خضر. نعم. وهذه ليس لها مذكر، خضراوات خضراء ليس لها مذكر أخضر كما هو الحال فيما هو مذكر ومؤنث، المؤنث خضراء والمذكر أخضر قلنا تجمع على خضر. فلما سمي به هذه النوع من الخضار، تمام، وليس له مذكر أخضر فجمع على غير فعل، إنما على فعلاء خضراء أو على خضراوات، تمام. وهذه ليس لها مذكر لأنه غلب عليها جانب الاسمية فجمعت على خضراوات كما تجمع الأسماء من نوعها كصحراء صحراوات، تمام. صحراء كيف نجمعها؟ صحراوات. هل عندنا شيء اسمه أصحر؟ لا يوجد أصحر من نوعها، نعم. وإلا الأصحر هو نخرج عن هذه المعنى، عن هذا المعنى، وتصبح حمار الوحش أو الحمار مطلق. الحمار أصحر والحمارة صحراء، وهو عبارة عن لون فيه حمرة وغبرة يميل إلى شيء من البياض، يقال له أصحر، هذا لون. فذاك ممكن تقول صحر فيها، صحر الجمع، لأنه في أصحر وفي صحراء، أخضر وخضراء خضر، أصحر وصحراء صحر. أما لما كان هذه صحراء، صحراء لا علاقة لها بأصحر وصحراء اللي هو الحمار والأتان، صحراء مؤنث ليس لها مذكر فجمعت على صحراوات، تمام، وليس على صحر، واضح؟ لأنه ليس لها مذكر ومؤنث، نعم، لأنه صارت اسم. قال تجمع على صحراوات. وفي الحديث ليس في الخضراوات صدقة، لاحظتم كيف جمعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ خضراوات، ما قال خضر، نعم، يعني الفاكهة والبقول. قال في النهاية، ما هو النهاية؟ نهاية الغريب في الحديث والأثر، نهاية الغريب في الحديث والأثر لابن الأثير، هذا كتاب عظيم لا يستغني عنه طالب علم بتاتا، تمام، لأنه معجم هذا، لكن معجم خاص بالأحاديث وكلام الصحابة والتابعين، تمام، الأخبار والآثار، أخبار النبي وآثار الصحابة والتابعين، نعم. قال في هذا الكتاب قياس ما كان على هذا الوزن، يعني خضراء للبقول، تمام، ما كان على هذا الوزن من الصفات ألا يجمع هذا الجمع على إيش؟ على خضر فعل، إما الذي له مذكر ومؤنث أخضر وخضراء نقول خضر، هذا ليس له إلا مؤنث ليس له مذكر، سميت به هذه الفاكهة وهذه الأنواع من البقول، وإنما يجمع به ما كان اسما لا صفة نحو صحراء وخنفساء، ما كان اسما لا صفة، إذا كان عندك اسم مثل صحراء هذا اسم، تمام، سميت به الأرض المستوية التي تخلو من النبات اسم وليس صفة لاسم، لا لا، هي نفسها اسم لهذه المنطقة من الأرض، وخنفساء اسم لتلك الدويبة، وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول بعد أن كان صفة، لما تحول إلى اسم جمع على خضراوات خاص فيه هذا، تمام. والعرب تقول لهذه البقول الخضراء لا يريدون لونها بل صار اسما لها، ماذا صار؟ اسما لهذه أنواع من الخضار. طيب، انتهينا من الوزن الأول من جموع القلة وهو أفعل، تمام؟ طيب الآن ننتقل على أفعال، الوزن الثاني من جموع القلة، الوزن الثاني أفعال، كأجداد تطلق على عدد كم هو أفعال؟ من الثلاثة إلى العشرة. تمام، العشرة داخل فيها، وهي يعني هذا عدد قليل فيجمع بجموع القلة. قال: كأجداد وأسواب، وهو جمع للأسماء الثلاثية، أسماء ثلاثية شرطان، على أي وزن كان، على أي وزن يخطر في بالك. تمام، يعني معناتها هذا ليس له قاعدة، فيحفظ كما هو وكم ورد عن العرب ولا يقاس عليه، لأن لا تضبط قاعدة حتى ندخله تحت هذه القاعدة. تمام، لذلك لا يقاس عليه. قال: وهو جمع للأسماء الثلاثية على أي وزن كان. خذ مثلا جمل على وزن فعل، تجمع على أجمال، هذا وزن أفعال. أليس الوزن الثاني من وزن القلة، من أوزان القلة أفعال؟ أحمال على وزنها وأجمال على وزنها. تمام، وعضد عضد فعل، بينما كانت جمل فعل. لاحظ كيف اختلف الوزن، لكن الجمع واحد، أعضاد وأحمال وأجمال واحد. تمام، عضد هذا عضد، تمام، هذا عضد، جمعها أعضاد. تمام، وكبد، معروف الكبد، هذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الدمان فالكبد والطحال، هذا اللون أسود يقطعون ويأكلونه. تمام، وبجواره قطعة أصغر منه تشبهه، لكن لونها يختلف قليلا على لون، يعني ليس أسود على زهر، فهذا يكون اسمه طحال وأصغر منه طحال. أيضا هذا دم متجمد، شكله شكل الدم. نعم، فأحل لنا من الدم، بقية الدماء كلها محرمة. فهنا كبد تجمع على أكباد، وكبد على وزن فعل. لاحظ، صار عندك جمل فعل، عضد فعل، كبد فعل. لاحظ كيف، والجمع كله واحد، أفعال أفعال أفعال. تمام، ثم قال: عنق فعل، هذا رابع، لا يعني لا يتفق مع الثلاثة، عنق فعل وجمعت على أعناق أفعال، نفس الجمع. طيب، قفل فعل، هذا سادس أو خامس، تجمع على أقفال. عنب فعل، هذا قسم آخر، لاحظتم، تجمع أيضا على أعناق أفعال. إبل فعل، لاحظ هذا نوع سابع، وزن سابع، تجمع أيضا على أفعال. آبال، آبال يعني أبال أفعال، لأنه المدة عبارة عن فتحة ثم سكون، الألف ساكنة بعد الهمزة، آ مفتوحة، لما مديت خرج عنها ألف، الألف ساكنة، لذلك آبال أفعال وزنها. تمام، إذن نحن نتكلم عن أفعال الوزن الثاني من أوزان القلة. وحمل أحمال، حمل فعل، مر معنا فعل، ما مر فعل أبدا، إذن هذا سابع أو ثامن. ووقت، وقت فعل، تمام، لاحظ هذه، حمل فعل، وقت فعل، اختلف. أوقات، ثوب، ثوب فعل أيضا، وقت وثوب، تمام، وقت وثوب، هذان من وزن واحد. وأثواب، كان يكتفي بواحد. وبيت أيضا، أيضا على نفس الموضوع، لكن الفرق بينهما أنه هذا واوي وهذا يائي. تمام، أبيات. وعم، عم على وزن إيش؟ فعل، أيضا على وزن هون ثوب، على وزن ثوب، عم تجمع على أعمام، كلها الجمع واحد. تمام، وخال، خال أيضا فعل، خال فعل، خال فعل، ولا من خول، خول فعل، نرجع هنا للأصل، خول فعل، حركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت خال، جمعت أيضا على أفعال أخوال. طيب، قال ويستثنى منها شيئان من هذه التي لا نهاية لأوزانها. كل هذه الأوزان ممكن يأتي الجمع فيها على أفعال، تمام؟ استثنى منها شيئان، الأول ما كان على وزن فعل، ما كان على وزن فعل بضم ففتح، هذا قياس جمعه أن يأتي على فعلان. فعلان تقول صرد سردان، تجمع على سردان، صرد فعل. نغر أسماء، هاي أسماء أنواع من العصافير. صرد رأسه كبير ومنقاره ضخم، تمام، لكن ليس كبير مثل البوم، لا لا، يعني أكبر من العصفور العادي ومنقاره ضخم جدا هيك، ليس طويل لكن سميك، قاعدته في الرأس واسعة عريضة، تمام، وتجده هكذا مدبب من الأمام لكن هكذا عريض من هنا، تمام، هذا صرد يقال له، ومن نوع العصافير يشبه العصفور العادي لكن أكبر حجما بقليل، بحجم عصفورين أو عصفورين ونصف، تمام، اسمه صرد فعل، لكن يجمع على سردان فعلان خلال أفعال التي مرت معنا كلها على أفعال، لكن هنا فعلان اختلف، لذلك قال واستثنى منها شيئا. ونغر نغران أيضا يقولون، تمام، نغران جمع نغر، نغر نغر جمعه نغ غين بالغين، نغر بالغين، نغر نوع من العصافير تجمع على نغران مثل صورة سردان. يا عمير ماذا فعل النغير؟ هذا هو النغير، يعني عصفور صغير. النبي يداعبه عليه الصلاة والسلام، استنبط منها الإمام الشافعي ما يزيد على 80 أو 70 مسألة، تمام، وهو مسجى بغطائه كهيئة النائم لكنه ما نام رضي الله تعالى. نعم. قال ويستثنى منها شيئان، الأول ما كان على وزن فعل بضم ففتح، وشذ جمع رطب على أرطاب. لاحظتم لماذا قال شذ رطب؟ تعالوا نرجع إلى أصل القاعدة. قال أفعال كأجداد وأثواب، وهو جمع للأسماء الثلاثية على أي وزن كانت، تمام؟ طيب هذه رطب، إذا جاءت على أرطاب لماذا قلنا شذات؟ نعم، أنا أرى أنها ليست اسم، هذا وصف، هو اشترط أن تكون اسما، وهو جمع للأسماء، لأن تقول تمر رطب، هو وصف لنوع من التمر، لا لا، قبل أن ينضج، لم يتحول إلى يابس حتى يصير تمرا، تمام، رطب. يعني لم يأتي الشرط لوزن أفعال، شرط وزن أفعال أن يكون اسما ثلاثيا، رطب ثلاثي لكنه ليس اسم، وصف هذا، تمام. فلما لم يعني يجتمع فيه الشروط كلها، الأصل أن لا يأتي على أفعال لكنه جاء على أفعال شذوذا، فهمت؟ تمام. نعم، يقول هنا الرطب ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر، تمام، ممكن نقول عنه تمر رطب. على أرطاب جمع على أفعال. الثاني ما كان على وزن فعل، ما كان على وزن فعل بفتح فسكون، وهو صحيح الفاء، تمام، صحيح الفاء والعين غير مضاعف، يعني لم يتكرر فيه حرف مرتين، تمام، فلا يجمع على أفعال قياسا، وإنما يجمع على أفعل. طيب إذا جاء على أفعال يكون شاذا، تمام، لأنه قياسه أن يأتي على أفعل كما تقول، هذا كل جمع فعل، كنفس تجمع على أنفس أفعل، واضح، هذا قياسه، فإذا جاء على أفعال يكون شاذا. نسمع، قال كما تقدم لكنه قد شذ جمع زند، هذا فعل، وفرخ أيضا فعل، وربع وحمل، الحمل ما تحمله الدابة في بطنها من الأجنة، تمام؟ أما حمل ما تحمله على ظهرها أو على رأسها، هذا ذاك يختلف. قال على وزن أزناد، هذه أفعال الصيغة الثانية من أوزان القلة، وأفراخ وأرباع وأحمال، ربع أرباع صارت، تمام؟ وحمل أحمال. طيب الأصل في فعل أن تأتي على أفعال ولا على أفعل؟ على أفعل، نفس أنفس، هذا القياس. فلما جاءت على أفعال ماذا تكون؟ شاذة. وشذ من الصفات، ذاك كله من الأسماء، هو ما اشترط أن يكون اسما فقط. ماذا قال؟ قال وهو جمع للأسماء الثلاثية، تمام، فقط للأسماء. طيب إذا معناتها الصفات لا تأتي على وزن أفعال، الصفات لا تأتي على وزن أفعال، الصفات قلنا تأتي تجمع قياسا على جمع المذكر السالم في المذكر وجمع المؤنث السالم في المؤنث. هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل. طيب لو جاءت على أفعال ماذا تكون؟ شاذة. لذلك قال وشذ من الصفات جمع شهيد. ما نقول هذا الرجل شهيد، هذا وصف لمن قتل في معترك الكفار، شهيد. طبعا كونها صفة، تمام، هون شهيد صفة مشبهة، تمام، فجمعها لازم يكون جمع سلامة، تقول شهيدون وشهيدين هكذا. وعدو أيضا صفة مشبهة، لازم تقول عدوون وعدوين. وجلف، وهذا الرجل جلف يعني غليظ، أيضا هذا صفة لازم تقول جليفون وجليفين في حالتي نصب والجر. لكنه جاء على أشهاد وأعداء وأجلاف على وزن أفعال، الصيغة الثانية، الوزن الثاني من أوزان القلة. ماذا يكون هذا؟ قياسي أم شاذ؟ لا شاذ، هذا شاذ، لأنه قياسه أن يأتي على جمع المذكر السالم، تمام، لأنها صفات. فلما جاءت على وزن أفعال صيغة تكسير معناها شاذ. الوزن الثالث من أوزان القلة أفعلة كأعمدة وأنصبة، أعمدة جمع عمود وأنصبة جمع نصاب، تمام، ولا نصيب، أنصبة جمع إيش؟ نصيب وأنصبة، ونصاب وأنصبة جمع الاثنين، نصاب قال أنصبة ونصيب أنصبة، تمام. النصاب هو لما تأخذ تقبض على السكين من طرف وتقطع من طرف ثاني، هذا الذي تقبضه بيدك اسمه نصاب، خشبة مثلا، تمام، التي يوضع فيها النصل، هذا الذي يقطع عاد، فهذا يقال له نصاب. أما النصيب كأن أقول أنه أنت مات أبوك، نصيبك من ميراثه كذا، نصيب، تمام، حصتك، النصيب هنا الحصة. يقول هنا أفعل كأعمدة وأنصبة، وهو جمع لاسم، هذا شرط، رباعي اثنين، مذكر ثلاثة، قبل آخر حرف مد أربعة، أربع شروط لازم تتحقق فيه حتى يكون الجمع على أفعل قياسي، حتى يكون الجمع على أفعل ماذا؟ قياسية. يقول كطعام، لاحظوا طعام الأربع شروط فيها اسم صحيح؟ نعم. ورباعي، طعام أربعة أحرف، وهو مذكر، وقبل آخره حرف مد ألف، قبل الميم ألف. إذن كل الشروط فيها تجمع لازم على أفعلة. قال تقول أطعمة في جمعها، أطعمة أفعلة. وحمار أيضا فيه الشروط الأربعة، تقول أحمرة. مر معكم أن الحمار يجمع على أحمرة؟ نعم يجمع، لكن ما مر معكم، هذا أحد جموعها، نحن نعرف حمير، تمام، لكن أحمرة وارد في المعاجم لكن ليس شائع، لذلك ما سمعتموه قبل هذه المرة. وغلام أيضا، غلام رباعي واسم وقبل آخره حرف مد ومذكر، الشروط كلها موجودة فيه، جمع على أغلمة، أنتم تعرفون غلمان، أما هذا الجمع الثاني لا تعرفونه لكنه موجود، أغلمة. أكثر من جمع، أحيانا عشر جموع، شيخ، كلب، كل واحدة لها 10 جموع، شيوخ ومشايخ ومشيوخاء وشيخة وأشيخة وشيوخ ومشايخ، شو فيها 10 جموع، واضح؟ ورغيف، رغيف أيضا قبل آخره حرف مد وهو للمذكر، وأربعة أحرف وهو اسم لهذا الذي نأكله، واضح؟ اسم رباعي مذكر قبل آخره حرف مد، تجمع على أفعلة أرخفة، وعمود أعمدة، ونصاب ونصيب، نصيب ونصاب يجمعان على أنصبة، تمام؟ عرفنا الفرق بين النصاب المقبض السكين والنصيب اللي هو الحصة، كلاهما يجمع على أنصبة، وكلاهما اسم رباعي قبل آخره حرف مد وهو للمذكر، تمام؟ وزمام أزمة، طيب أزمة على وزن أفعلة ولا أفعة؟ أزمة على وزن أفعلة أم أفعة؟ أفعلة. لماذا؟ فكينا التضعيف، أحسنت، لاحظتم؟ إذن أزمة أصلها أزممة، أفعلة أزممة، تمام؟ هذا الدرس يعلمنا هذه الأشياء التي هي غريبة على ذهن الطالب، ستمر كثيرا، نتدرب عليها واحدة واحدة حتى ما نخطئ فيها. أصلها أزممة، تمام؟ لأنها الوزن لازم تفك الإدغام، تمام؟ وعندئذ تزين أزممة. وأصلها أزممة، ذاكرها، أزممة بوزن أفعلة، واضح؟ وشذ من الأسماء جمع جائز، جائز، هذه جائز قالوا فيها أجوزة أفعلة، لكن ما تحققت الشروط الأربعة فيها، ثلاثة موجود فيها لكن الرابع اللي هو قبل آخره حرف مد لا يوجد، لا يوجد حرف مد قبل آخره، ومع ذلك بقي يأتي على أفعلة، إذن شاز لأنه ما تحققت فيه الشروط وبقي على أفعلة جمعه، واضح؟ شاز. قال وقفا على، وقفا، وقفا على أقفية، لاحظ كلمة قفا، قفا، تمام؟ مثل فتن، تمام؟ هذا ليس فيه الشروط الأربعة، هذا ثلاثي ليس رباعي أصلا، واضح؟ قفا ثلاثي ليس رباعي، ومع ذلك جمع على أقفية، إذن شاذ أفعلة، واضح؟ ما تحققت فيه الشروط ولكن بقي جمعه على ما كان عليه الأمر فيما تحققت فيه الشروط. وشذ من الصفات جمع شحيح، شحيح فيها كل الشروط، شحيح، تمام؟ رباعي وللمذكر قبل آخره حرف مد وهو اسم، ليس اسم هنا صفة، اختل شرط الاسمية، معناها طالما اختل شرط لازم ما يأتي على أفعلة، فإذا جاء الجمع على أفعلة يكون شاذا. اسمع شحيح ماذا يقولون فيها؟ أشححة، مثل ما مرت معنا هناك أزمة أزممة، واضح؟ أفعلة وزنها لما نفك الإضغام يكون الوزن على أفعلة، تمام؟ الصيغة الثالثة من صيغ أوزان القلة. إذن هذا اختل فيه شرط ومع ذلك بقي على نفس الجمع، إذن شاذ. قال جمع شحيح على أشحة، تمام؟ والأصل طالما هي صفة تجمع على شحيحون، وإذا قلت شحيحة تقول شحيحات، تمام؟ على وزن السالم، هكذا القياس، لكنها جاءت على صيغة التكسير مكسرة على وزن من أوزان القلة، تمام؟ ولم تتحقق فيها الشروط كلها فهي شاذة. ومثلها عزيز، عزيز اسم أم صفة؟ صفة، رجل عزيز يعني منيع الجانب، لا يستطيع أحد أن يؤذيه، ينتقم بقوة وقوي، عزيز. على أعزة، أعزة على وزن أفعلة، فك الإضغام تكون أعزيزة أفعلة، تمام؟ أعزيزة. وذليل على أذلة، أيضا أذلة على وزن أذللة أفعلة، تمام، وكلها أوصاف انتقض فيها شرط الإسمية. واضح؟ طيب الآن آخر وزن من أوزان القلة رابعا فعله كفتية وشيخة. قال طيب فعلة فتية تمام، طيب شيخة كيف كانت على وزن فعلة؟ فعلة لأنه الياء ساكنة بعد كسرة، شي فع ليست الياء ساكنة، ها سكن العين مقابلة، إذن فعلة. وهذا الجمع لم يضطرد في شيء من الأوزان، وإنما هو سماعي كما مر معنا قبل قليل. الوزن الثاني له ما أوزان كثيرة لا تجمعها، إيش يعني؟ ليس له قاعدة. تمام، على كل الأوزان يأتي على جمعه على فعله. قال وإنما هو سماعي يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه. تمام، لأنه ليس له قاعدة تضبطه. فقال وسمع منه شيخ على وزن فعل، وزن فعل جمعت على فعله شيخة. تمام، فعلة. وفتى فتن فعل، فتن فعل، وإن شئت تقول الفتى طبعا للتعريف، ولا هو فتى فعل. تمام، عوزن فعل، بينما شيخ فعل، هنا فعل اختلف. والجمع أيضا على فعلة فتية. وغلام غلام فعال، لها ثالث، هذا وزن ثالث، لكن الجمع بقي نفسه، بقي نفسه وهو فعلة تقول غلمة. الجمع غلمة، غلام وغلام وغلام غلمة. تمام، وصبي ما وزن صبي؟ بسرعة، وزنه وزنه ما بدي جمعه. صبي ما وزنه؟ أسرع، قل أي كلام، أي كلام قل. إيه؟ نعم، فعيل، فلي. وأنت ماذا تقول؟ فعيلة. لماذا فعيلة؟ وأنت ماذا تقول؟ إيش؟ فعيل. خطأ، كلها خطأ. فعيل، صبي فعيل، صبي فعي، والياء المشددة بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فعيل. اكتبها وشكلها بتلاقيها فعيل. صبي أصل صبي، صبي فعيل. واضح؟ فهمت؟ إذا ما أردت أن تعيدها للأصل صبي تمام فعيل، قل صبي. الياء الأولى ساكن دائما مشدد، حرف الأول ساكن والثاني متحرك. طيب فعيل، هذه قبل اللام، اللام متحركة وقبلها ساكن، إذن فعيل. واضح؟ فعيل. طيب هنا اختلف إذن عن الأوزان الأولى، هذا وزن رابع صار، ومع ذلك الجمع بقي على فعل صبيا. وثور فعل، ثور فعل. قال قالوا في جمعها ثيرة فعلة، ما اختلف الجمع وإن اختلف الوزن، لذلك قالوا أوزان لا تحصر، يأتي على كل الأوزان. وشجاع أيضا قالوا أحد الأوزان، هذا اللي ما سمعتموه، شجعة، أنتم تقولون شجعان فقط، ما تعرفوا إلا شجعان، أما يوجد لها جمع ثاني شجعة؟ قال موجود، شجعة فعلة. وغزال فعال، فعال غزال. تمام، هذا وزن آخر، بقي الجمع على فعل غزلة. أنتم تعرفون غزلان؟ لا تعرفون غزلة، لكن ارجع إلى المعجم ستجد جمع غزال يجمع على غزلة. تمام، وخصي ما وزن خصي؟ فعيل. مثل الكلمة هناك، ما هي الكلمة؟ كنا صبي وخصي على نفس الوزن، فعيل، كلاهما فعيل. تمام، قال بس صبي بفتح الصاد، خصي أيضا بفتح الصاد، إذا نفس الوزن فعيل. خصية، جمع خصي وخصي وخصي، كانوا يخصون العبيد حتى ما يعتدوا على سيداتهم أو على الإماء اللي معهم، يعني يخصوهم. تمام، هذا يعيش في البيت للخدمة، والسيد يخرج ويترك النساء معه، إذا هذا بقي فحلا يعتدي عليهن فيخصونه، لكن هذا عدوان على بشرية الإنسان لا يجوز. تمام؟ لا يجوز هذا. الحيوان له شروط حتى يصح. نعم. وخصي وخصية يعني فيه تعذيب شديد، يعني عندما يضعون الخصيتين بين دفتين هكذا مربوطات مع بعض وهنا منفتحات، ثم يشدون يشدون هكذا ويلفون عليه حبل هكذا ويصرخ ويصرخ ما بشكل عجيب. تعذيب للحيوان هذا لا يجوز. بينما سمعت عربيا يقول نحن عندما نريد أن نخصي الكبش حتى نجعله مرياع يقود القطيع، قال نأتي إلى عرق بين قرونه برأسه من الأعلى بين خلف القرون بقليل، ندخل هكذا إبرة تحته بخيط ثم نربطه ربطا قويا هذا العرق فيختصي، تموت الخصية تمام ولا يتعذب ولا شيء. عرفتم خبرة هذه؟ هكذا قال يفعلون. إذن الخصي فهمنا من هو الخصي، المخصي يعني يجمع على خصي وخصي وخصي ثلاث رجال مخصيين، نقول خصي إيش على وزن فعلة خصية تمام. طيب وعندي كلمة ثنن وثنية مثل فتن وفتية تمام، فتية جمع وثنن في فتية في فت إيش فتن هنا ثنن فتن فعل وليس فتن فعل فقط بالكسر، وهو ثلاثي يجمع على ثنية. ما معناها؟ قال الثنى بكسر الثاء وفتح النون ثنى. لماذا قال فتح النون وكسر الثاء وجعل ألف بعدها لم ينون؟ لأنه أدخل عليها أل، أل والتنوين لا يجتمعان، هناك لم يدخل عليها أل فنونها قال ثنى تمام. لما أدخل على الأل صارت الثنى، مثل فتن لما تدخل عليها أل تقول الفتى لا يصح التنوين، هذه مثلها. يقول هنا معنى ثنى قال الذي يكون بعد السيد في المرتبة والذي جاء ثانيا في السؤدود، يعني قبيلة فيها أعلى شخصية شيخ القبيلة وأميرها الذي يأتي بعده في الدرجة مباشرة، يعني لو مات هذا لقام هذا مقامه، ولو سافر يضع هذا الثاني مكانه سيدا على القبيلة، ماذا يقال له؟ ثنى الثنى تمام. يجمع على إيش؟ ثنية فعلة. وولد فعل هذا وزن آخر، ولد تجمع على ولدة غير أولاد تمام، هذا جمع آخر لم تسمعوا به ولدة. وجليل فعيل، جليل فعيل تمام، جمعت على جلة، جلة فعلة على نفس الوزن فعلة. وعلي عليا، علي فعيل مثل صبي قلنا فعيل، علية القوم عليا، علي وعلي وعلي عليا تمام. وسافل سفلة، سافل فاعل عوزن أيضا فعلة سفلة. قال ولأنه لا قياس فيه ولا اضطراد فيه قال ابن السراج إنه اسم جمع لا جمع تمام. طيب تعريف اسم الجمع، اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه تمام، مثل أهل مثل قوم مثل رهط ما له مفرد من لفظه، هذه كلها لها مفرد من لفظها كيف يكون اسم جمع؟ عرفتم؟ قال ما انتهى التعريف، بعده يقول أو له واحد من لفظه، قد لا يكون له واحد وقد يكون له واحد، لكنه مخالف لأوزان الجمع كركب وصحب، جمع راكب وصاحب، هذا أيضا ماذا نسميه؟ اسم جمع وله مفرد راكب تمام. إذن هذه التي لها هذه من باب هذا الثاني الذي له مفرد من لفظه واضح، فيسمى اسم جمع. ولذلك المؤلف قال وما قوله ببعيد من الصواب، قول مين؟ ابن السراج، أنه ممكن تكون هذه اسم جمع وليست جموع تمام. الآن جموع الكثرة جموع الكثرة يقول لجمع الكثرة ما عدا صيغ منتهى الجموع. تعرفوا أنتم لما عدد جموع الكثرة عددها 17 إيش جمعا، إذن 17 جمعا، تمام 17 جمعا، لكن ذكر معها صيغة منتهى الجموع، تمام. لما عددها قال في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبغاة والبحار عبر غلمانهم للأشقياء عمل قطاع قطبان لأجل الفيلة، وقال بعدها والعقلاء شرد ومنتهى جموعهم في السبع والعشر انتهى، في السبع والعشر انتهى مع صيغة منتهى الجموع. إذن بدون صيغة منتهى الجموع 16، واضح؟ يقول له جموع الكثرة لجمع الكثرة ما عدا صيغ منتهى الجموع، لأنه صيغة منتهى الجموع لها أوزان كثيرة. تعريف واحد ما جاء ثالثها حرف مد بعده حرفان أو ثلاثة، الثلاثة لازم يكون أوسطها ساكن مثل عواميد، لكن ثلاثة كلاهما إذا جاء حرفان أو ثلاثة لازم يكون الثالث حرف مد، مساجد جاء بعد الألف ثالثها الألف ما سا ثالث حرف حرف مد ثم بعده حرفان، أو يأتي ثالثه حرف مد وبعده ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل مناديل قناديل عواميد، تمام. هذا هو تعريف صيغة منتهى الجموع، لكن كم وزن لها؟ لها أوزان كثيرة ستمر معنا، تمام. لذلك ذكرها على حدة لأنه أوزانها كثيرة، لكن تعريف واحد لها، لها تعريف واحد ما كان ثالثه حرف مد بعده حرفان أو ثلاثة أوسطها حرف ساكن، تمام. في الظاهر أنه واحد لكن أوزانه كثيرة، تمام؟ نعم. فإذا أخلينا منها صيغة منتهى الجموع يبقى عندنا جموع الكثرة 16 وزنا. كم وزن؟ 16. يقول لجمع الكثرة ما عدا صيغ منتهى الجموع 16 وزنا، وهي فعل كحمر وعور. عور فعل أيضا لأنه ساكن الواو والعين في فعل ساكنة وهي مقابل العين، وهو جمع لما كان صفة مشبهة، مشبهة بماذا؟ باسم الفاعل، تأخذ حكمه، تمام؟ إذن صفة المشبهة تعريفها هي اسم مصوغ من الثلاثي اللازم، تمام؟ لمن قام به الفعل على وجه الثبوت ثابت للحدوث، تمام؟ ما الآن حدث وكان على خلاف هذا، مثل الحسن في الإنسان، قل زيد إيش حسن وجها، فكلمة حسن هذه صفة ثابتة وهو لازم لا غير متعدي، لا يأخذ مفعول به. حسن زيد هل يحتاج مفعول به؟ لا يحتاج، وهو ثابت صفة ثابتة، تمام. هذا هو تعريف صفة المشبهة. يقول وهو جمع لما كان صفة مشبهة على وزن أفعل أو فعل. أفعل هذه أوزان الصفة المشبهة، تمام. أفعل للمذكر وفعلاء للمؤنث، تمام. أو له أوزان أخرى قد يأتي على وزن فعلان ومؤنثه فعلى مثل عطشان عطشة، وتأتي أيضا على وزن فعول ووزن فعيل ووزن فعل ووزن فعال، كل هذه أوزان للصفة المشبهة، تمام تأتي عليها. قال لك وهو جمع فعل جمع لما كان صفة مشبهة على وزن أفعل أو فعلى، ما أخذ كل أوزان الصفة المشبهة، أخذ منها ما كان مذكره أفعل ومؤنثه فعلاء، تمام. تأتي على وزن فعل مثل أحمر حمراء والجمع حمر فعل، أخضر خضراء والجمع خضر، أسود سوداء والجمع سود فعل، واضح. إذن هكذا كأحمر حمراء وحمراء وحمر وأعور وعوراء وعور، وما كان منه كأبيض مما عينه ياء كسر أوله في الجمع لكن أصله فعل أيضا، فقلنا مثل بيض، بيض على وزن فعل أيضا لأنه هي أصلها بويض، بويض فعل، لكن عملية كسروا الباء لمناسبة الياء بعد لأن الانتقال من ضمة إلى ياء ثقيل، وإلا نحن نأخذ الوزن على الأصل، الأصل بويض. تمام. قال ثانيا فعل، نأخذ الآن جمع على وزن فعل من جموع الكثرة، كصبر صابر وصابر وصابر صبر، صبر جمع صابر ولا صبور؟ يعني ممكن تكون صبور وصبور وصبور صبر، وكتاب وكتاب وكتاب كتب، وذرع ذرع ذرع وذرع ذرع جمع إيش؟ ذراع، ذراع وذراع وذراع ذرع، هذا الذراع من هنا إلى هنا. تمام. هذا ذراع، كان رسول الله يحب من الشاة الذراع. تمام. تجمع على ذرع، وهو جمع لشيئين، الأول فعول، احفظوا هذا فعول، والثاني اسم رباعي صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مد ليس مختوما بتاء التأنيث، ما ذكر له وزن لكن عرفه بوضع له شروط. تمام. الأول قال فعول بشرط أن يكون بمعنى فاعل، لما تقول فلان صبور بمعنى صابر صحيح، تقول رجل صبور وامرأة صبور بمعنى صابر. تمام. كصبور وصبر، هاي صبر على وزن فعل، الوزن الثاني من جموع الكثرة، نعم صبر. وغيور على وزن إيش؟ فعول بمعنى فاعل، غيور بمعنى غاير، قلنا غيور صيغة مبالغة، وغيور هاي فعول. وقد جمعوا على خلاف القياس نذير، نذيرا وخشنا ونجيبا ونجيبة، جمعوها على فعل وهي في الأصل ما لم تنضبط فيها القاعدة والشروط، ما قال هو جمع فعل لشيئين، الأول فعول بمعنى فاعل، هل نذير على وزن فعول ولا على وزن فعيل؟ فعيل، إذا لم ينطبق عليه الشرط ومع ذلك جاء على نفس الوزن، نذر، كذبوا كذبت بالنذر سورة القمر، نعم نذير، جاءت فعيل على فعل، إذن هذا ليس على القياس، ذا خلاف القياس، واضح مثل شاذ. وخشنا ونجيبا، خشن فعل ليس على وزن فعول. تمام. أما لو كان على وزن فعول بمعنى فاعل يكون على القياس، أما هذه خشن فعل فإذا جاءت على فعل الجمع خشن لا يعني أنها قياسية بل خرجت عن القياس. ونجيب على وزن فعيل وليس على وزن فعول، نحن اشترطنا فعول بمعنى فاعل وليس فعيل بمعنى فاعل، لذلك ولو جاء وزنها في الجمع على فعل لا تكون قياسية. جمعت الأولى على نذير على نذر، والثانية خشنا على خشن، والثالثة نجيب على نجوب، حتى نجيب المؤنث جمعت على نجوب، كلها على فعل، لكن ما تحقق فيها شرط أن يكون على وزن فعيل بمعنى فاعل فكانت شاذة أو خارجة عن القياس. واضح؟ يعني نستطيع أن نجمع الصفة والاسم. هنا ما اشترط، لا ما اشترط الاسمية ولا الصفة، معناته يشمل الاثنين، يعني غيور وغيور. لا، اذا كان جمع مؤنث ايش تقول؟ امرأة، هذه كلمة غيور رجل، المرأة ما تقول امرأة غيور؟ نعم، وتقول للكل غيور فعل على القياس هذا. تمام. لأنه عوزن فعول بمعنى فاعل، أما اللي شد عن القياس نذير بمعنى على جمع نذر، وخشنا على جمع خشن، ونجيبا على وزن نجوب، ونجيبة أيضا على نجوب، هذا كله لم يتحقق فيه وزن فعول بمعنى فاعل، ولذلك إذا جاء على نفس الجمع لا يكون قياسيا. الثاني ما قال فعل، يأتي جمع الكثرة على فعل في وهو جمع لشيئين، فعول بمعنى فاعل، أو الثاني إذا كان اسما رباعيا صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مد ليس مختوما بتاء التأنيث، هذه خمس شروط أيضا تجمع على فعل. اسمع، خذ كتاب، كلمة كتاب اسم ورباعي وصحيح الآخر لأنه باء، مزيد قبل آخره حرف مد وهو الألف، كتاب، تمام، وليس مختوما بتاء التأنيث، ما قلنا كتابة، كتاب، تحققت الشروط الخمسة فيه تجمع على فعل تقول جمعها كتب. ومثلها عمود فيها الشروط الخمسة أيضا تقول عمود، وقضيب قضب، وسرير، لاحظ كلها قبل آخره حرف مد، وسرير سرور، نعم على سرور موضونة في القرآن الكريم، سرور إيش معنى موضونة؟ تعرفوا لما يكون هناك واحد يعمل موبيليا ويصنع سرير، يكون هذا ينام عليه الملوك، يضع عليه هذا حبل مذهب هكذا ملفوف ويضعه هكذا ويثبته هيك بشكل رسومات مذهبة، تمام، وإذا كان في ترصيعات بدر وياقوت جواهر يضعها هكذا تعطي زينة بألوان خضراء وحمراء وبيضاء، تعرف هذا معنى موضونة، عرفت سرور الجنة موضونة مزينة زينة عجيبة، تمام، مزركشة. يقول هنا هذا الثاني يا أخواننا، وسرير على سرور، ولا فرق بين أن يكون مذكرا كهذه الأمثلة أو مؤنثا. خذ كلمة عناق، عناق لابنة المعزة ليس للذكر، ابنها ابنتها سخلة نحن نقول، إذا كانت صغيرة لا زالت تلحق أمها وترضع منها يقال لها عناق وسخلة، تمام، فعناق تجمع على عنق أيضا، هذه مع أنها مؤنث. هو قال هناك اسم رباعي صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مد ليس مختوما بتاء التأنيث، وعنق ليس أو عناق ليس مختوم بالتاء، ما قلنا عناقة، عناق اسمها، السخلة عناق، أما سخلة في مختومة بتاء، تمام، يقال سخال ولا يقال سخل، واضح، أما عناق عنق، وعنق جمع وليس هذا العنق عنق الرقبة، لا لا هذا جمع عناق أي سخلة سخال. وذراع، هذا ذراع ومذكر أم مؤنث؟ لا مؤنث، الذراع مؤنث، قل هذه ذراعي ولا تقول هذا ذراعي، تمام، كما تقول هذه عيني وهذه أذني وهذه ذراعي، تمام، هذا مؤنث، لذلك جمع على ذرع أيضا على نفس فعل، تمام، بعد أن ذكر في الأول أمثلة على المذكر قال قد يكون مؤنث لأنه ما اشترط أن يكون مذكرا بالشروط الخمسة، ما اشترط أن يكون مذكرا، لذلك قد يأتي مذكر مثل قضيب وقد يأتي مؤنث مثل ذراع وعنق، الجمع إيش؟ فعل ذرع وعنق، نعم، جمع عناق. وشذ جمع خشبة وخشب، لاحظ خشبة اختلف فيها شر فيها تاء، طيب جمعت على خشب، تمام، لا خشبة وخشب، خشب تجمع على فعل وخشبة تجمع على فعل، تمام، فبتقول خشب، وصحيفة تقول صحف، إذا جاءت على وزن فعل الجمع على فعل لكن ما تحققت الشروط فيها لأنه فيها تاء تأنيث، نحن اشترطنا يكون ألا خالية من تاء التأنيث، إذا شاذة أم لا شاذة. وما قالوه من أنه شذ جمع سقف ورهن وستر على سقف ورهن وستر، هذا ما قالوه فيه إشكال، لذلك سيرده المؤلف، قال لك هذا فيه إشكال، قال إنه في عندنا سقف سقف جمعت ورهن رهن وستر ستر، قال فهو غير واقع لأن هذه الجموع ليست لهذه المفردات، فالسقف ليس جمع سقف بل جمع سقيف، سقيف وسقيف وسقيف سقف. تمام تمام. قال فالسقف جمع سقيف، والرهن جمع رهان وليس جمع رهن كما ذكروا، وهذا جمع رهن اللي ذكروا جمع رهن، رهن قالوا جمع رهن تمام، بينما هو جمع رهان، ورهان جمع رهن، لاحظ جمع الجمع معناه، فهي جمع الجمع تمام. والستر جمع ستار وليس جمع ستر، جمع ايش ايش قال هو جمع ستر، ستر تجمع على ستر، قال لا جمع كلمة ستر ليس جمع ستر بل جمع ستار تمام. والستار جمع، جمع ستر، إذن ستر ستار ستر جمع الجمع، فالذي ذكره على أنه ستر هو الجمع لا، هذا جمع الجمع، ترك جمع ستر وهو ستار، ستر وستر وستر تجمع على ستار تمام. وجمع الستار وستار وستار ستر جمع الجمع، عرفتم وين الإشكال؟ قال وكل ذلك، والرهن جمع رهان وهذا جمع رهن، فهي جمع الجمع، والستر جمع ستار، وكل ذلك على القياس. إذا قلت ستر جمع ستار تكون على القياس تمام، أما أن تجعل ستر جمع ستر خطأ، بل ستار جمع ستر تمام. قال وكل ذلك على القياس. وأما السقف والرهن والستر، هذه المفردات اللي ذكرها بالأول، فجمعها سقوف وليس سقوف، سقوف تجمع على سقوف جمع الجمع، رهان تمام، الرهن جمعها رهان، الرهن جمعها رهان. طيب ورهن جمع الجمع، جمع رهان وليس جمع رهن، هم قالوا جمع رهن، وتجمع أيضا على رهون، وكذلك ستور تمام، هذه جمع ستار، وستار جمع ستر، فهي جمع الجمع قياسا. قال لا سقف ورهن وستور، بل هذه جمع الجمع، هو قال لا هي نفس هذه، سقف تجمع على سقف، لا سقف تجمع على سقوف، وسقوف تجمع على سقاف، على سقوف، على سقوف نعم. إذن هكذا انتبهوا لهذه المسألة تمام. ثالثا فعل، فعل عفوا، الثالث من جموع الكثرة فعل، كم ايش وزنها؟ فعل، كغرف وحجج وكبر، وهو جمع لشيئين ايضا، الاول اسم على وزن فعله تمام، اسم مثل غرفه تمام، كيف نجمعها؟ غرف، فعل تمام، اذا غرفه غرف، وحجه، الحجه ما معناها؟ أيوة البرهان الذي هو قطعي الدلالة على معناه لا يستطيع حتى العالم أن يرده، حجة تمام. كيف تجمع؟ فعل حجاج تمام. ومدية سكين، يعني مدية مدن، فعل مدى تمام، إذا دخلت عليها الأل تقول المدى، وإذا حذفت آل تقول مدن، مثل فتن الفتى تمام. إذن وزن فعل. وأما جمع رؤية، هي كلمة وأما يعني سيأتي بكلام عكس الأول، وأما جمع رؤية بالألف ونوبة تمام، وقرية على رؤى ونوب وقران، نفس الجمع فعل، لكن ما تحقق فيها الشروط الثلاثة. لاحظ بالأول ماذا قال؟ اسم على وزن فعلة، فقط شرطين وضع، اسم على وزن فعلة، خذ كلمة رؤية ليست على وزن فعلة بل على وزن فعلة بالألف، هو اشترط تاء التأنيث تمام؟ طيب، فهذه خرجت، ولو جاءت على نفس الوزن بالجمع تكون شاذة لأن الشرط لم يتحقق فيها، تمام؟ ونوبة، هاي نوبة فيها التأنيث لكن ليست على وزن فعلة بل على وزن فعلة، نوبة، لاحظتم؟ اختلف فيها التشكيل، هناك فعلة هذه فعلة، ولو جاء وزنها على نفس الوزن لكن ما تحقق فيها الشرط فهي شاذة. وقرية أيضا ليست على فعلة بل على وزن فعلة أيضا، تمام، ولو دخلت عليها تاء التأنيث لكن لم يضم أولها، واضح؟ فإذا جاء هذه الثلاثة وزنها على فعل قرى فلا تكون هذه قياسية، ليه؟ لأن الشروط التي وضعها لم تتحقق فيها، فهمتم؟ قال على وزن رؤى ونوب وقرى كلها على وزن فعال فهو مخالف للقياس، عرفتم لماذا؟ لأن الشروط ما تحققت فيها. وأما جمع النوبة، النوبة يعني المصيبة، بضم النون على نوب، هاي نوبة فعلة وزنها على نوب، هذا على القياس، ليه؟ لأنها على وزن فعلة، تمام، وهي اسم تحقق الشرطان فيها، فإذا جاء جمعها على فعل تكون قياسية، واضح؟ فيها كل الشروط. الثاني ما قال جمع لشيئين، تهينا من الأول، أيضا فعل هذا جمع يأتي من ماذا؟ من صفة على وزن فعلة، هنا قال اسم على وزن فعلة بالتاء، هنا ليس اسم بل صفة وعلى وزن فعلة، اختل الشرطين، الآن وضع شروط جديدة، تمام؟ فإن جاء الجمع منها على وزن فعلة، تمام؟ على وزن فعل، إن جاء الجمع على وزن فعل يكون قياسيا، تمام؟ بشرطين، أن يكون صفة على وزن فعلة، تمام؟ قال فعلة بشرط أن تكون فعلة مؤنث أفعل، أحمر، هذا يقول أفضل فضلة، لا لا أفضل، هذا اسم تفضيل، تمام؟ أصغر للمذكر وصغرى للمؤنث، فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، واضح؟ نعم. قال وتقول أكبر وكبرى، المذكر أفعال والمؤنث فعلة، تمام؟ إذن كل صفة على وزن فعلة بشرط أن تكون فعلة مؤنث أفعال ككبرى وكبر، لاحظ كبرى مؤنث أكبر، الجمع على كبر فعل، فعل كبر، إنها وإنها لإحدى الكبر في القرآن الكريم، لإحدى الكبر، هذا يعني أكبر من كل شيء من المصائب. وصغرى وصغر، لاحظ صغرى وصغرى وصغرى جمعها صغر فعل، نعم، وتحقق فيها الشروط. ننتقل الآن إلى وزن رابع من جموع الكثرة وهو فعل، فعل كقطع وحجاج، فعل قطع فعل، حجاج فعل، ما معنى حجاج؟ حجة، الحج، واحدة الحج حجة، وحجة يصح فيها الفتح والكسر، تمام؟ نعم. قال كقطعة وقطع، كيف جمعت؟ على فعل، قطعة فعلة، قطع فعل، إذن لاحظتم الجمع على فعل قطع. وحجة جاء بالكسر حجة، معناها تأتي اسم للحج مرة واحدة وتأتي للسنة على أن تأجرني ثمانية حجج، ثمان سنوات يعني. العبد الصالح قال سيد موسى أزوجك ابنتي مقابل أن تأجرني نفسك ثماني حجاج، فإن أتممت عشرا عشر حجاج يعني، فمن عندك يعني، أراد يترك شغلي لضميره ومكارم أخلاقه حتى يرى أنه عنده مكارم أخلاقه ولا ما عنده. قالوا يا رسول الله أي الأجلين قضى موسى؟ قال أوفاهما يعني عشرة، أنا عنده شهامة وعنده مروءة عنده مكارم أخلاق، واضح؟ وهذا الذي أراده العبد الصالح، أنه يمتحن مكارم أخلاقه، فترك السنتين الزائدتين لمروءته. فكيف كان؟ كان ذا مروءة. تمام؟ رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فعل، وهو جمع الاسم على وزن فعلة كقطعة وقطع وحجة وحجاج حجاج ولحية، تجمع على لحن فعل لحن. وقد جمعوا قصعة، قصعة هذه على وزن فعلة، على وزن فعلة لا وزن فعلة، فإذا جمعوها على فعل تكون شاذة. قالوا قصعة جمعها قصاع، إذن شاذة هذه. ليه؟ لأنهم اشترطوا أن تكون على وزن فعلة وليس على وزن فعلة، وقصعة على وزن فعلة وإن جاء الجمع نفسه، لكن الوزن لم اختلف. المفرد لم يأتي على فعلة، جاء على فعلة قصعة، ولو قلنا قصعة هذا يكون شاذ. عرفت القصعة؟ إناء كبير هكذا تضع فيه طعام يأكل منه 4 أو 5 أو 6. تمام؟ قصعة. قال قصعة على قصع وإن جمعت على فعل لكنها شاذة. ليه؟ لأن الشرط حتى يأتي الجمع على فعل أن يكون المفرد على فعلة وليس فعلة كقصعة. خامسا فعالة، جمع فعالة من جموع الكثرة. تمام؟ قال كهدات. هلأ هدات على وزن فعالة؟ قولوا لي ما وزن هدات؟ هدى جمع سنة. أيوة. إذن لكن هنا يقول لك فعالة هدات هدايا. أصل انتبه، عندنا قاعدة صرفية تقول الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة ضمة أو فتحة أو كسرة لكن بشرط أن يفتح قبلهما تقلبا الواو والياء ألفا. فهودا دا، هاي الدال قبل الياء مفتوحة والياء متحركة، لازم أن تقلب ألفا فتصبح هودات. إذن أصلها هوديات، هودايا هودايا فعلة، والميزان يكون على الأصل صحيح وليس على الحال. قبل الإعلال، قبل أن يحصل فيها الإعلال كيف كان وزنها؟ نزينها دائما على الأصل هدايا، هكذا الأصل. إذن هدات نعم على وزن فعالة هدايا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل قوالة، قال أصلها قوالة بدليل أنك تقول قال يقول، الألف عادت لأصلها الواو. تمام؟ تحركت الواو وفتح قبلها قلبت ألفا صارت قالة. إذن هكذا، إذن هدات نعم على وزن فعالة لأنه أصلها هدايا. أو كاتبها يا شيخ أنت تقرأ بالكتاب وتجيبني. أنا ما انتبهت أنها مذكورة في الكتاب، ما قلت إيه صح، قلت هدايا هدايا صح، أنا أخطأت أعتذر. بسم الله صح فعلا قال هدايا وما قبلناها منه صح. إذن هدايا إيه وأصلها هدايا، لكن عرفتم كيف صارت هدى؟ حركت الياء وفتح قبلها قلبت ألفا حسب القاعدة الصرفية. وهو جمع لصفة معتلة اللام، لاحظ جمع لصفة. تمام؟ فعل جمع لصفة، هذا الشرط الأول. معتلة اللام لاحظ هدايا فعلة، اللام تقابلها الياء، الياء حرف علة صحيح؟ تمام. هدايا فعلة لمذكر جمع هادي وعاقل، هذا الذي يهدي الناس إلى الله هذا عاقل، وعلى وزن فاعل هادي فاعل. تمام؟ نفس الوزن. إذن هذه الشروط 4 تجمع على فعالة. خذ مثلا هادي هاد طبعا أصلها هادي، تمام؟ لو أدخلنا ال عليها لا يصح التنوين، تقول الهادي، تمام؟ إذن هادي هذا لاحظ صفة، تقول رجل هادي يهدي الناس، ليس صفة، صفة للرجل. ثم معتلة اللام هادي فاعل، الدال عين والياء لام، إذن اللام معتلة، واضح؟ لأنه ياء لمذكر رجل هادي صفة لمذكر، وعاقل نعم هذا المذكر مو حصان بل رجل هو الذي يهدي، الحصان يهدي لا يهدي أحد. إذن كل الشروط فيها فتجمع على إيش؟ فعالة. فقالوا هداه، هداه يعني هدايا فعالة أصلا، فهمتم؟ لا ترتبك وتقول هاي هدا فعاه، لا، ردها للأصل هدايا فعالة، فهمتم؟ وقاض فيها الشروط الأربعة، قاضي فاعل، لامها حرف علة، تمام؟ وهي صفة لمذكر عاقل، تمام؟ ومعتلة اللام. والأحس تجمع على قضاء، قضاء أصلها قضايا فعالة، على وزن فعالة قضاء، نعم على وزن فعالة لأنه نزن الأصل قضايا، لما تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت قضاء، وإلا أصلها قضايا فعالة، تمام؟ جمع قاضي. وغاز غزا نفسها غزايا على وزن فعالة. وجاء شذوذا جمع كمي، كمي ما وزنها؟ فعيل، مثل صبي، مثل نبي، ما قلنا صبي نبي فعيل، واضح؟ هو اشترط أن تكون على وزن فعيل فعلى، وهو جمع لصفة معتلة اللام لمذكر عاقل. تعال نطبق هذه الشروط على هذه الكلمة، ماذا قال؟ وجاء شذوذا جمع كمي وسري وباز وهادر على كمات، كمات كماية، ما قلنا الألف أصلها يا، على وزن فعلة. لماذا شذت هذه؟ انتبه السبب. قال هو اشترط، ماذا قال؟ أن تكون صفة لمذكر عاقل معتلة اللام على وزن فاعل. هل كلمة كمي على وزن فاعل ولا فعيل؟ فعيل، إذن الأصل ما تأتي على هذا الوزن، فلما جاءت على هذا الوزن كانت إيش؟ شاذة، لأنه ما تحققت فيها الشروط الأربعة في شرط شاذة، وهو أن تكون على وزن فاعل، جاءت على وزن فعيل، كمي فعيل، صحيح؟ هو اشترط أن يكون، لاحظ، جمع لصفة معتلة اللام لمذكر عاقل على وزن فاعل، هذه على وزن فعيل، الأصل ما تأتي على فعلة، تمام؟ لكنها جاءت على وزن فعلة، فماذا قالوا؟ في كمي كما كما يا، ما قلنا كما الألف أصلها يا، كما يا فعلة، نعم. وسري مثلها تماما، سري على وزن فعيل، نحن اشترطنا أن تكون على وزن فاعل، فلما جاءت سرى سرية فعلة كانت شاذة، والأصل أن لا تأتي على فعلة إلا إذا تحققت الشروط كلها، صفة معتلة اللام لمذكر عاقل على وزن فاعل، خمس شروط اختل فيها وزن فاعل، بل جاءت على وزن سريع على وزن فعيل. طيب هادر على وزن فاعل، تفضل، لماذا شاذة؟ وفعلا هي صفة، نعم هادر، ما معنى هادر؟ ذكرها تحت خمسة، الهادر الساقط، بس اللام ليس هدارون. أحسنت أحسنت، شايف؟ انظر انظر على الشروط، جمع هدر جمع هادر، هاي واحد، جمع لصفة، نعم شيء يهدر، سقط شيء ساقط، هل تحقق شرطان، معتلة اللام هادر، ليست معتلة اللام، راء هذه، هذه حرف صحيح، هذا الذي اختل، وهو على وزن فاعل، صحيح؟ ولمذكر عاقل، سقط رجل من أعلى إلى أسفل، هو مذكر عاقل، إذن كل الشروط متحققة إلا شرط واحد، وهي أنها ليست معتلة اللام، تمام؟ التي مرت معنا كلها معتلة اللام. لاحظ مثلا لما تقول قاضي وغازي وساري وهادي كلها معتلة اللام، صحيح؟ أما هون هادر راء، ليس هادي، هادر. فاحتل هذا الشرط الأصل أن لا تأتي على وزن فعالة، فلما جاءت عليه ولم تتحقق فيها الشروط فكان شرطا. طيب، علاكما وسرا وبزا وهدرة، لاحظتم؟ القياس فيها أن تأتي على هدرة، هدرة بفتح الهاء، وقد جاء هذا الوزن وهو قياسي. أما هدرة فعالة هذا شاذ، فلو قلنا هدر لكانت قياسية، تمام؟ يقول هنا سادسا فعله كسحر وبرر وباع. يا أخي سحر على وزن فعل، وبرر على وزن فعل، أما باع على وزن فعل أصلها بيع، ما قلنا ما في ألف أصلية، الألف دائما مبدلة من واو أو من ياء، تمام؟ تردها إلى أصلها ثم زنها تجدها على وزن فعالة، واضح؟ انتبهوا لهذا جيدا. يقول ما هي الشروط؟ أيوة، ننتهي إن شاء الله على الوقت. يقول وفعله، فعله كسحر وبرر وباع بيع، يعني وهو جمع لصفة واحد، صحيحة اللام اثنان، لمذكر ثلاثة، عاقل أربعة، على وزن فاعل. مثل الأول أنا شايف هناك قال جمع لصفة معتلة اللام، هنا صحيحة اللام، هذا الفرق، هنا صحيحة اللام، واضح؟ الأولى كانت على وزن فعل جمعها، والآن جمعها على وزن فعلة، فعلة، تمام؟ وليس فعلة، لأنه تغير من معتلة اللام إلى صحيحة اللام. على وزن فاعل أيضا كساحر، ساحر. لاحظ هلا كلمة ساحر هل لامها حرف علة ولا راء حرف صحيح؟ حرف صحيح، لذلك لازم تأتي على فعل وليس فعل. ساحرة جمعها ساحر وساحر وساحر، ساحرة. وكامل مثلها، اللام ليست حرف علة، تمام؟ كل الشروط متحققة فيها الأربعة إلا الخامس اللي هو أن تكون لامها حرف علة، هنا جاءت حرف صحيح، لذلك تجمع على فعل. فكامل كمل، كامل وكامل وكامل كمل. وسافر سفر، وضار برر، وبائع باع بيعة، يعني بيعة، تمام؟ قال وخائن، خائن ماذا قال في خانة؟ خانة يعني خوانة، الواء الألف أصلها واو، فإذا رددت الألف إلى أصلها الواو تصبح على فعل خوانة. ولو قلت خانة موجود خوانة يعني ماء علات، تمام؟ أحيانا تشد كلمة تتحقق فيها شروط الإعلال بالقلب ولا تعلت، نقول شذة، فخوانة تحقق فيها شرط الإعلال بالقلب، الواو إلى أليف، لأنه تحركت الواو وفتح ما قبلها الخاء خاوة، الشروط متحققة للقلب ولم تقلب، إذن شذت، تمام؟ فإذا قلت خوانة تكون شاذة، وإذا قلت خانة تكون على القياس، تمام؟ خانة على القياس، قلبت الواو ألفا، لكن هذه خانة ما وزنها؟ على وزن فعل خونة، ترد إلى أصلها، تمام؟ الأصل أن تقلب الياء الواو ألفا، وقد قلبت فقال خانة، هذا هو القياس، تمام؟ لكن بالميزان نردها إلى أصلها، نقول خونة. وشذ جمع سري، سري يا أخي، سري فعيل ليس فاعل، هذا فيه مشكلة على وزن فاعل، هذا ليس على وزن فاعل، فإذا جاء على وزن فعل يكون شاذا، لأنه ما تحققت فيه الشروط الخمسة. قال تجمع على سرات، وسرات أصلها سرايا، فعل جمعت على فعل، هذه قياسية أم شاذة؟ شاذة. كما شذ جمعه على سرات بالضم، نحن قلنا فعل وليس فعل، تمام؟ إذا كان صحيح اللام ماذا يكون؟ فعل أم فعل؟ فعل. أما معتل اللام بيكون فعل. طيب هذا صحيح اللام لازم يكون على فعل، جاء على فعل، هذا شاذ. وقياس جمعه أسرياء، تمام، سورات تجمع على أسرياء، هذا قياس. أما لما جاء على سورات أي سرايا، هذا شاذ. ليه؟ لأنه لازم يأتي على سرايا بالفتح، فلما جاء على سرايا يكون شاذا. أما لو أنه جاء على وزن أسرياء لكان قياسا. كنبي أنبياء، نبي فعيل، تمام، مثل سري فعيل، أنبياء اللي بيسري بالليل سري، أو من سرات القوم أي سادة القوم، سادة. وإذا سقيت سرات القوم فسقينا، يعني وجهاء نبلاء، تمام. قال سابعا فعلى، فعلى كمرضى وقتلى، وهو جمع لإيش؟ أول شرط صفة، على وزن فعيل، احفظوا فعيل، تدل على هلك أو توجع أو بلية أو آفة، كلها بلاء وشر. هذا الوزن كله بلاء فعلا. اسمع، وهو جمع للصفة على وزن فعيل تدل على هلاك أو توجع أو بلية أو آفة، كمريض، لاحظ هذا مريض، تمام، هذا يتوجع أم لا يتوجع؟ ومرضى، تمام. طيب مرضى فعلى جمعت مريض ومريض ومريض، مرضى على وزن فعلى، يعني تحققت الشروط كلها، صحيح؟ صفة رجل مريض صفة، على وزن فعيل مريض على وزن فعيل، تدل على واحد من هذه الأربعة، هلك أو توجع أو بلية أو أفادة، يتوجع المريض، صحيح؟ فالجمع على على فعلى تقول مرضى، هذا الجمع. وقتيل هذا هلك، صحيح؟ قتيل، قتلى تجمع فعلى. وجريح هذا إيش؟ آفة، تمام؟ أليس هذا آفة؟ مجروح مسكين صابته آفة. وجريح على جرحى تجمع. طيب وأسير بلية، ابتلى بالأسر، الله ابتلى بالأسر صار عبدا. أسير تجمع على أسرة. طيب وشتت، شتت القوم، تفرقوا أيدي سبأ، مثل عربي، لما تفجر سد مأرب ذهبت القبائل في أنحاء الأرض، الأوس والخزرج جاءوا إلى المدينة من اليمن، والمناذر ذهبوا إلى العراق، والغساسنة إلى الشام، لاحظتم؟ قالوا تفرقوا أيدي سبأ، هذا يضرب مثل لكثرة التفرق بعد الاجتماع، تمام؟ هذا الشتيت، شتيت إذن آفة هذا أو بلية، تجمع على شتى فعلى، تمام؟ وزمين يعني هذا مريض مرض مزمن لا علاج له، أي هذا بلاء أيضا، تجمع على زمنة، زمين وزمين وزمين زمنة، تمام؟ وقد يكون هذا الجمع لغير فعيل، كلها على وزن فعيل، هذه زمين فعيل، شتيت فعيل، أسير فعيل، جريح فعيل، قتيل فعيل، كلها على وزن فعيل. الآن قد يكون فعل ليس أصله على وزن فعيل، يكون شاذا إذا لم يأتي على وزن فعيل، واضح؟ ومع ذلك جمع على فعل. قال وقد يكون هذا الجمع أي فعل لغير فعيل مما يدل على شيء مما تقدم، يعني هلك أو بلية أو توجع أو آفة، نحو هلك أليس على وزن فعلة؟ طيب وموتى على وزن فعلة، وحمقى وسكرى كلها على وزن فعلة، لكن ما جمعها؟ هل هي على فعيل؟ أصلها مفردها هو على وزن فعيل؟ اسمع، قال هلك جمع هالك على وزن فاعل وليس فعيل، نحن اشترطنا يكون على وزن فعيل كقتيل قتلى. وميت، ميت فعل، فيعل ليس على وزن فعيل. وأحمق أفعل وسكران فعلان، ولا واحد منها على فعيل، ومع ذلك جاء جمعها على فعل فشذوذا لأنه ما تحقق الشرط فعيل فيها وإن جاءت على نفس الوزن. ثامنا فعالة كديراجة وديبابة. إيش الديراجة؟ جمع درج ودرج ودرج، أدراج وديراجة يضع فيها الأشياء الثمينة. المرأة عادة تتخذ درجا في بيتها لتضع مصاغها وأشياء هكذا في هذا الدرج، تجمع على درجة فعالة، تمام؟ ودب تجمع على ديبابة، تمام؟ ديبابة. يقول وهو أي فعالة جمع لاسم، اسم ليس صفة، ثلاثي ليس رباعي ولا خماسي، صحيح اللام ليس معتل اللام، على وزن فعل كدرج، درج فعل، واضح؟ أربع أركان أربع شروط، إذا تحققت تجمع على فعل. لاحظ درج هو اسم وثلاثي وصحيح اللام لأنه جيم وعلى وزن فعل، تمام؟ تجمع على درجة فعل قياسا. دب نفسها فعل، دب فعل، صحيح؟ على وزن فعل، وفيها كل الشروط، هو اسم ثلاثي صحيح اللام على وزن فعل، تجمع على ديبابة فعالة. وقد جمعوا قردا، قردا ليس على وزن فعل بل على وزن فعل بكسر الفاء، فعل قرد، القاف تقابل الفاء بالميزان، نحن اشترطنا أن تكون فعل بضم الفاء، هنا جاءت مكسورة، فإذا قلت قردة إيش على وزن فعالة تكون شاذة. قال جمعوا قردا على قردة، تمام؟ مع أن مفرده مفرد، مع أن مفرده ليس على وزن فعل، واشترط أن تكون على وزن فعل، مفرده قرد فعل. قال وهادرا، هادر على وزن فعل ولا على وزن فاعل؟ أيضا هنا إذا جاء جمعه على فعل يكون شاذا. نعم، وقد جاء هادرا وهادرا وهادرا، هدارة، تمام؟ من أيش مأخوذة هذه الكلمة؟ قال يقال هدر دمه، واحد هدر دمه وآخر وآخر، ثلاثة هدرة مهدورة دماؤهم، تمام؟ والجمل إذا كان يرغو يقولون يهدر، جاء الجمل يهدر له رغاء، تمام؟ والقوم هادرون أي ساقطون، إذا سقطوا من أعلى ساقطون هادرون نقول، وإذا سقطوا أخلاقيا أيضا هادرون، أهدروا أخلاقهم. طيب يقول هنا كلها هذه إذن قردة وهدرة لم تتحقق فيها الشروط مع أنها جاءت على وزن فعل، الوزن الثامن من أوزان الكثرة، هل هي قياسية أم شاذة؟ شاذة، على غير قياس، لذلك قال فيها. أما لو قال هدارة بدل هدارة قال هدارة هدارة لكان قياسيا، وقد مرت قبل قليل قلنا بالفتح قياسية، تمام؟ الآن تاسعا، بقي عندنا فقط هذا التاسع، فعل كركع وصوم. قال هذا جمع، جمع لماذا؟ أول شيء لازم يكون لصفة ليس اسم، صفة، تمام؟ صحيحة اللام على وزن فاعل أو فاعلة، تمام؟ فاعل أو فاعلة، فقط هذه هي الشروط نطبق عليها. لاحظ كلمة راكع، راكع اسم ولا صفة؟ صفة لرجل، رجل راكع، تمام؟ صفة. أو امرأة راكعة، قال على وزن فاعل أو فاعلة، فاعلة راكعة، تمام؟ فراكع صفة، وصحيحة اللام لأنه راكع فاعل، العين تقابل اللام والعين صحيحة وليست حرف علة، حروف العلة واو ألف وياء، تمام؟ طيب وصائم تجمع على صوم فعل، ونائم على نوم، وأيضا نائم على وزن فاعل لكن لامها ولامها صحيحة ميم، إذن تجمع على فعال قياسا. وقد يكون نادرا من معتل اللام، قد يكون معتل اللام ليس صحيح اللام ومع ذلك يجمع على فعال، تمام؟ كغاز، أصلها غازي، معتل اللام أم لا؟ غازي. بتقول غزا يغزو، هاي أصلها واو، غازو، لكن الانتقال من كسرة إلى واو ثقيلة فوضعوا بدل الواو ياء، تمام؟ إذا تطرفت الواو بعد كسرة تقلب ياء فصارت غازي، ولذلك لاحظ كيف ترد إلى أصلها بغزا يغزو، ما نقول غزا يغزي، غزوت، ما تقول غزيت، أصلها هذه أصلها واو، فغازي. وغزا، غزا على وزن فعال، هذه في القرآن وردت، من يقرأ الآية؟ أو كنتم غزا، غزا يعني غزات في سبيل الله. وشذ جمع نفسا، هذا لا نقول عنه شاذ، نقول عنه قليل، تمام؟ يعني قد يجمع، وقد يكون نادرا ليس قليل، النادر أقل من القليل. الله يرحم الإمام السيوطي في كتابه الاقتراح قال متى نقول على الأكثر أو على الأقل أو على القليل أو النادر، ويبدأ يقول له مثلا 15 من 20 هذا أكثر، تمام، 8 من 20 قليل، طيب، والنادر 2 من 20 نادر. لاحظ يعني يعطيك حتى هذه الأشياء يبحثون عنها، سبحان الله، رائعة. إذن هذا قال لك ونادرا تأتي من معتل اللام، من معتل اللام تأتي على وزن فعال مثل غازي غزا، تمام. لكن الشاذ جمع نفساء، ماذا تقول فيها نفس؟ هذا شاذ، نفساء ليست على وزن لا فاعل ولا فاعلة، ومع ذلك جاءت على فعال، هذه شاذة. وخريدة فعيلة، فعيلة، هل نحن عندنا فعيلة ولا فاعل أو فاعلة؟ فاعل أو فاعلة، هنا قال فعيلة، إذن هذا ما تحقق فيه الشرط، ومع ذلك جاء جمعها على فعال، تمام، شذوذا. فقالوا خريدة خرد. وأعزل على وزن أفعل وليس لا فاعل ولا فاعلة، ومع ذلك تقول عزل، هذه كلها شاذة، واضح؟ طيب الآن أنا أعتبر أن الدرس انتهى، وإلى الدرس الآخر في لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.